ومن أظلم ممن كذب على الله مولا توني رومان تنبي مولا مي فنيا فألا قوته أي فنيا لا ألا كان وكذب بالصدق أي تونيا فنم فنيا دي إذ جاء كبرين تونيا ناتا كان أليس في جهنم مثوى للكافرين برفو سبت الدلا من ترى كافر لي جهنم باه والذي جاء بالصدق من تونيا ناتا وصدق به إناتا تونيا يندي أولئك مول منهم ولتي هم المتقون ولهم ألن يسلن نالتي قيلا نتونيا ناتا مول مني تونيا يندي ولهم ألن يسلن نالتي لهم ما يشاءون عند ربهم من دياتي ولبي ما ريبلو ذلك جزاء المحسنين كوني ما كيلا الجوب ولنعمة ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ننكم على سكفروا كيف نجوا مالي من بارة ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أسيجو إلى براج الله جو نال مني ناتك تنبفني تولي من بارة أليس الله بكاف عبده فولد منك على جمل وصلات به ويخوفونك بالذين من دونه إكنيس لندي فندل من منك تألتي ومن يضلل الله نين علي من فلند فما له من هاد كندن در الله ترى له ماريلا ومن يهد الله نين علي من كندفن فما له من مضل فلند الله ترى له أليس الله بعزيز ذي انتقام فولا من كسم بتيوت النور لابا من مجرجولاتي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض نين ننكايكو جمالي سنغل ننبانكو دا لا يقولن الله إسافويكو على ليدا قل أفويكو أفرأيتم ما تدعون من دون الله الانكبار بمنالك يمن نكر على قولا إن أرادني الله بضر نين ألفت قطورو لنكن هل هن كاشفات ضره فيتلس تورو بنون كمبا أو أرادني برحمة ولا لفت بلفالني هل هن ممسكات رحمته فيتلس على لبلفا متنوبا قل حسبي الله وفي علي انت وصل عليه يتوكل المتوكلون توكل الكيتوك واتئل الله قل يا قوم يا فيات النمول اعملوا على مكانتكم البارة اللكين يا لألبنيامين إني عامل انتفنا بباركنه فسوف تعلمون سنين البنالن لمن يأتيه عذاب يخزيه ينكن كتو بنال مومن كمين ينكن كتو من سيدو يا هيملون دي ويحل عليه عذاب مقيم ينكن كتو من مداما ينكن كتو توفنا سناها لاليا ماريما ولموسنا ستو إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس انت علي كتاب جنديتك لا كم مولي بالحق ننتو نالا فمن اهتدى وتنم من كندت فلنفسه كندت فمولي ومن ضل من فلت فنم فإنما يضل عليها إسالون إفلت فمولي وما أنت عليهم بوكيل إتمن كيتن كلاتي الله يتوفى الأنفس حين موتها على لك النيو لبتا تمومني لسايا واتو سيتا والتي لم تمت في منامها أتلك النيو لفننتا مني ألنك إلى سينو تموي منفا فيمسك التي قضى عليها الموت أسنيو متنيو مي ألنك إلى سايا واتو سيتا ويرسل الأخرى أسدون ينبلا ميا لنكو ولا سياوات منسي إلى أجل مسمى كتافوات ولمن بلندن إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يمن كفوالي تندتا ما سير بال بيمول من سيميرا أم اتخذوا من دون الله شفعاء يتلدن فو يكنجر لا لمتالك ولا با قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أفويك هنيا ترى نيمفيغول مين علي متعال قتمول تيكوي بكلا كانجورلا لتي علي ولمن مرفو فينا عندي من حكل شتو فنان قل لله الشفاعه جميعا افوي كانجرو مومي بي على البلو له ملك السماوات والارض سمول نيمبانكو مروبات على لي ثم اليه ترجعون وقولا البمرنا قنات على الكان وإذا ذكر الله وحده اسمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة نيا تري على دم ما فو مول من ملا الآخرة ليس جيسون دمول كبر لي بك سنك على دم ما متى وإذا ذكر الذين من دونه من منك على تني والفدرون إذا هم يستبشرون ليس جيت الكسو إك قنتاني قل اللهم فاطر السماوات والأرض أفؤلاء إتلم سنغل نمبانكو دالا منسوتي عالم الغيب إتلم كل لنات والشهادة نمبانكي أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون إتلك كيتي إلى جنغل تيما فينا إترنوي كوالي منت ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه هنيا ترى من ببانكو كان kayroto anin anyungo fanayi lakan nin wole be molubul minni to nyiro kenun lafta dawbe tendunnun isaje fangukuma kala min su'il adhab yawm alqiyamah alqiyamah lungle yankan kato lakule ya kammala wabada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun finne bankete alla karola itulfang mammi miranun wabada lahum sayyatu ma kasabu fengu jawma yamin bara wole bankete وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون عندي بجتر من نواناتي ستو فإذا مس الإنسان ضر ننتوروا آدم دينو ما دعانا إسا جاينت على كلي ثم إذا خولناه نعمة منا نناتا ووتوروا يلمندي ناس نيمولا من بطنت على فنغل بلو قال إنما أوتيته على علم أسافقو من نيمو من ديتنا أديتنا نلون دلله بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بري نم جربولة درون إجما باما وللون قد قالها الذين من قبلهم من نات جنن إتلبنا ليفني ينكو مسيفا لفله فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون إترن من بارو لمن نفا فأصابهم سيئات ما كسبوا فمجوا ما يمن بارو ناتي ستو والذين ظلموا من هؤلاء إن من تولكون من فنيتون يروكي سيصيبهم سيئات ما كسبوا في يوم ما بيشت لي من بارا وما هم بمعجزين إذن تألا دان موميك أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء فيمن يلونك على كهرجي يروى مولي من دياته ويقدر أن لا كهرجي فنندو يندي مولي من دياته إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون كان يمن فواليتين لتاما سير بالبوت مولي من سليمانيا